بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام ومع الحلقة 70 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. استعمال أدوات الاستفهام في غيره مجازا. قال الناظم: وربما تستعمل الأداة في سواه كاستبطائه أو أن يفي، تعجب كمثل مالي لا أرى، كذا لتنبيه الضلال قد عرى، وللوعيد كألم أؤدب، زيدا لمن يرى مسيء الأدب، كذا لتقرير بهمز قد سبق، مقررا به وللإنكار حق، وذا لتكذيب وتوبيخ يرد، ولتهكم وتهويل وضد، كذا للاستبعاد قلت ألفا، فيها كتاب قد محى عنها الخفا، وزيد للتشويق والترغيب مع تسوية، والعرض والأنس وقع، والأمر والنهي وقد يجتمع، مثل تعجب وتوبيخ مع، وهل يرى المعنى الأصيل يسبر مع هذه أو زال فيه نظر. قد تستعمل كلمات الاستفهام في غير الاستفهام مجازا، من ذلك الاستبطاء، نحو كم أدعوك لمن أكثرت دعاءه ولا يجيب. ومنه قوله تعالى: متى نصر الله؟ ومنه التعجب، ويكون عما خفي سببه، نحو قوله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد، لأنه لم يكن يغيب عنه إلا بإذنه، فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إياه. ومنه التنبيه على ضلال المخاطب، نحو قوله تعالى: فأين تذهبون؟ ومنه الوعيد، كقولك لمن يسيء الأدب: ألم أؤدب فلانا؟ إذا كان عالما بذلك. ومنه التقرير، وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، وإلجاؤه إليه بشرط أن تسبق الهمزة المقررة به ويذكر بعدها. فإن أردت التقرير بالجملة قلت: أفعلت؟ أو بالمفعول قلت: أزيدا ضربت؟ أو بالفاعل قلت: أأنت فعلت؟ ومنه قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقوله: أغير الله تدعون؟ والإنكار يرد للتكذيب في الماضي، نحو: أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ معناه: لم يفعل ذلك. وفي المستقبل، نحو: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أي لا يكون. أو للتوبيخ فيهما، بمعنى: ما كان ينبغي أن يكون، أو لا ينبغي أن يكون، نحو قوله تعالى: أفعصيت أمري؟ ونحو: أتعصي ربك وقد أسبغ نعمه عليك. ومنه التهكم، نحو: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ومنه التهويل، وضده، وهو التحقير، نحو: وما أدراك ما هي؟ وفي حديث أم زرع: زوجي أبو زرع وما أبو زرع. ومنه الاستبعاد نحو: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ومنه التشويق والترغيب كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومنه التسوية نحو قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ومنه العرض نحو: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومنه الاستئناس نحو: وما تلك بيمينك يا موسى. والأمر نحو: أأسلمتم، أي أسلموا. فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. ومنه النهي نحو: أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه، أي لا تخشوهم. ونحو: ما غرك بربك الكريم، أي لا تغترر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.